مما أود التنبيه عليه بهذه المناسبة أن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من الأعمال، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وقد أجمع أهل العلم على أن من جحد وجوبها كفر، وأنها أهم الأركان بعد الشهادتين. وقد علق الله تبارك وتعالى الإيمان بفعلها، والأخوة الإسلامية بفعلها، وتخلية سبيل الناس بفعلها. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهم إخوانكم في الدين. ومفهوم الآية أن من لم يتب ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة فليس بمسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد نقل ابن شقيق، عبد الله بن شقيق، عن أكثر من 30 صحابيا أنهم يرون كفر تارك الصلاة حتى ولو كان تركه كسلا أو تهاونا، لعظم النصوص الواردة في ذلك ووضوحها، ولأنه ثبت وتواتر عن السلف بأنه لا حظ في الإسلام لمن تركها، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وتركها تكاسلا من علامات المنافقين. يقول الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليسوا مع المؤمنين وليسوا مع الكفار. ويقول تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يقول تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالأمر ليس بالسهل، فالصلاة عمود الإسلام. كان من آخر وصايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والصلاة هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، والصلاة هي العهد الذي بينه وبين سائر الكفار، والصلاة عمود الإسلام، والصلاة طهرة للمسلم. يقول عليه النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم أفيبقى من ذرنه شيء؟ أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فيجب على المسلمين المبادرة إليها، و أداؤها على الوجه الذي يرضي الله بركوعها وخشوعها وطمأنينتها وكل مستلزماتها، حتى لا يختلس الشيطان منها شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فلا تجعله يسرق من صلاتك ولا من صومك ولا من عملك ولا من أي شيء من عبادة ربك. أتقنها وأدها كما أمرك الله سبحانه وتعالى. البعض من الناس لا يحسن ركوعها ولا سجودها، البعض الآخرون لا يصليها في جماعة، البعض الآخرون لا يحرصون على تطبيقها على وجه الذي صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. كل خطوة تخطوها إلى الصلاة تحط لك بها، ترفع لك بها درجة وتحط عنك بها سيئة. ولذلك فإن الرباط من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة، إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد. فلذلك لا بد من أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ليست حركات رياضية تؤدى وأنت لا تعرف أركانها ولا شروطها ولا واجباتها ولا سننها، ولا تؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه الصلاة إذا صلاها صاحبها فإن صلاها صلاة صحيحة بخشوعها وركوعها وأركانها وواجباتها وفرائضها وسننها، تفتح لها أبواب السماء حتى وتقول لصاحبها: حفظك الله كما حفظتني. والصلاة الباطلة وإن كان لم يؤدها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فإنها تقول له بعد أن تغلق عنها أبواب السماء: ضيعك الله كما ضيعتني. والبعض من الناس يتهاونون بأهم الصلوات مثل صلاة الفجر، صلاة العشاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تمنع صاحبها من الوقوع في الآثام والجرائم، كما أن الصلاة قرة عين للمؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عين في الصلاة. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أرحنا بها يا بلال، ويقول، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ومن عظم الصلاة أنها لا تترك لا حضرا ولا سفرا ولا خوفا ولا مرضا ولا مطرا، وفي جميع الأحوال تؤدى حتى ولو بالإيماء أو بالإشارة. لذلك فإنها من أعظم ما يفتح الله تبارك وتعالى بها أبواب الرزق، ومن أعظم ما يعين المسلم ويسهل عليه أداء بقية الطاعات. ويجب أداؤها في جماعة كما أمر الله سبحانه وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يأتي فليس له صلاة إلا من عذر، من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقد استأذن رجل أعمى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي في بيته فلم يأذن له، أو فأذن له في البداية، فلما تولى قالوا: ادعوه. فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. فقال: فأجب. وكان يؤتى بالرجل وهو يهادى بين الرجلين في عهد الصحابة، يهادى يعني يحمل، شبه يحمل، متكئ على اثنين، ولذلك يجب على المسلم أن يهتم بها وأن يؤديها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد هممت أن آمر برجل فيؤم الناس، ثم آمر بحطب، ثم يعني بعد ذلك لما نعم أقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتكفر ما بينها من الذنوب ما لم تغش الكبائر إذا أديت على الوجه الذي يرضي الله. يقول لقد أمرت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر برجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لقد هم النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما في الأماكن من أطفال ونساء وما إلى ذلك لفعل عليه الصلاة والسلام، ولحرق عليهم بيوتهم من نار. فيا من من الله عليه بالصحة والعافية والفرار والجدة، فالصلاة عمود الإسلام وقطب رحاه وأساسه بعد الشهادتين، إذا لم تؤدى على الوجه الصحيح فإنها مردودة على صاحبها. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن تاركها يكفر، حتى ولو كان تركه لها تهاونا، وإن كان هناك من يقول بخلاف ذلك، لكن العبرة بما دلت عليه النصوص، ونقل ما يشبه الإجماع عن الصحابة كما نقل ذلك عنهم عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى. ثم على المسلم في الصلاة أن يستعد بالملابس الطيبة، وبما قد مر بنا أهمية السواك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بسواكي عند كل صلاة، أي قبل كل صلاة، عند هنا بمعنى قبله، ليس مراد أنه يأتي أثناءها. فتنبهوا إخواني وحافظوا عليها في جماعة، وأدوها على الوجه الذي يرضي الله بخشوعها وركوعها وسجودها وأركانها وواجباتها وسننها، حتى تكون سببا في نجاتكم يوم نلقى الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأما كان له سؤال فليتفضل، إذا كان أحد له سؤال حول الصلاة وغيرها، وهل ترفع الجنازة رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ لم يرد فيه نص بالرفع، ولكن لعل الأحوط هو الرفع، مع أنه مروي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فهو أحوط للصلاة وهو الأصل في الصلاة. أي نعم، هيك لا بأس عليها النقاب وتصلي في مسجد النجم، بل يجب أن تتغطى حتى تدخل بين النساء، فإذا دخلت بين النساء لا مانع أن تكشف وجهها وكفيها في الصلاة، لكن قبل أن تدخل يكون عليها سواء النقاب وبرقع، المهم يكون عليها غطاء يستر ذلك على وجهها فوق البرقع. نعم. سبب الخشوع في الصلاة من أهمها أن تتعلم أحكامها، أن تتعلم أحكام الصلاة وأن تتفقه في أحكامها حتى تؤديها على الوجه الذي يرضي الله. ثانيا، عندما تكبر تكبيرة الإحرام تحاول أن تنسى كل شيء إلا علاقتك بربك سبحانه وتعالى. أيضا من أهم المقومات التي يمكن أن تساعد على الخشوع في الصلاة أن تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، فإذا خاف الله عز وجل ورجاه واستحضر عظمته فإنه سوف يخشع في صلاته بإذن الله. من أيضا أهم النقاط التي ينبغي التنبيه عليها أن تصلي في المسجد الذي فيه إمام جيد إذا كان قريب منك، لعلك تستفيد من القراءة ومن الخشوع معه في قراءته. هذه بعض، وأيضا اصحب الناس الطيبين الذين يعني يساعدونك في هذا بخلاف الذين دائما ما عندهم إلا القيل والقال والكلام الفارغ أو الإفراط والتفريط نحو ذلك. فينبغي أن نجتهد في صلاتنا ونستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى في تلك الصلاة، ونتذكر المسلم الموت وأنه لا محالة، فإنه ليس يعني أقصد تذكر الموت الذي هو ما بين عيشية وضحاها قد يأتيك، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. هذه بعض آداب الخشوع، ولننسى كل شيء ونقبل على الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم حين نقوم تقلبنا في الساجدين، إنه الغفور الرحيم. نعم.